الدهر وأنا الغريب والدار عن وطني وعلى اغتراب ينقضي العمر يا واقف في الدائر مبتكرا مهلا فقد عودا بيا فكره التمس مكتئبا لبينهم فعقي يا ابو كل كآبة وجروا هلا صبرت على مصابهم وعلى المصيبة يحمد الصايا صلى صبرت على مصابهم وعلى المصيبة يحمد الصبر وجعلت رزقك في الحسين ففي رزق ابن فاطمة لك الأجر اي والله ففي رزق ابن فاطمة لك الآية آية أجر اي والله ما تملهم ما تملهم كرام النفس روحي أين هم كرام النفس؟ الله الحنين والبكاء على غياب وفقد كرام النفس على الأطياب ولذا ينعاهم هذا النعيم. إي والله يا يا يا يا يا يا يا يا يا ما تملهم ما تملهم كرام النفس روحي اكرام النفس روحي ما تملهم وعلى الفرق نصبنا والله على الفرق نصبنا ما تملهم انا شبيد على الزمان الما تملهم يا بس ديارهم ظلت خليل يا بس ديارهم ظلت خليل شوية السماعة طوها ساجد بخل هذا شوية انطيها صوت خلي شوية السماعة تملأ أذان الناس جزاكم الله خير ما تملهم كرام النفس روحي ما تملهم على الفرق نصبنا ما تملهم أنا شبيد على الزمان أنا شبيد على الزمان الما تملهم بس ديارهم ظلت خلية والله بس ديارهم ظلايا ولا بأس ولا بأس عفا قلبه اش كثر عفى قلبه شكثر الصبر ولا باس وحق مليون دايم ولا باس لازم كل حزن ميت وإلى نهاية مهما يكون عزيز هذا الميت ومهما يكون غالي لابد ولعزائه نهاية بس عزاء واحد ما إلى نهاية عزاء من عزاء الحسين حاولوا يضعون لنهاية ما قدروا أي. وحاولوا يعرفون لبداية هم فهموا وحددوا لوقت أو ما إلى حد ما أتم الحسين البكاء على الحسين عزاء الحسين كما قدمت في مجلسنا المتقدم أنه من أي وقت بدا وغل هو وليد الفاجعة الجواب لا عقد للإمام الحسين 30 ماتم قبل مولده واستشهاده وبكاه الأنبياء وبكاه جده المصطفى صلى الله عليه وآله والبكاء أمر مشروع وكيف لا يبكي الإنسان وهل هو قلبه من حجر الإنسان يبكي للفاجعة يبكي للمصيبة ينكسر قلبه حتى إذا رأى الفاجعة في عدوه يبكي عليه ويتأثر إلا من قطع قلبه من حجر وحتى الحجر تنفجر من المياه بس هذا من أي فصيلة ما أدري أكو قسم من الناس في جهنم نعوذ بالله ونار وقودها الناس يا ناس من جملتهم القساة من لا يخشع قلبه ولا تدمع عينه الله شنو هذا رسول الله بكى على الحسين النبي صلى الله عليه وآله يبكي للمصيبة بكى رسول الله على ولده إبراهيم لما فقده حتى قال لعبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله تبكي قال لا بأس بذلك القلب يخشع والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب يعني هل في هذا ضير وأبكي على ابني رسول الله بكى على بنت لبنت من بناته لأنها توفيت فهذا النبي نبي رحمة نبي رقة نبي لطف نبي إحسان الإنسان اللي ما بقلبه رقة فالحقيقة لا تنجذب إليه القلوب القلب ينجذب إلى القلوب الرحيمة الله أرحم الراحمين في أي موضع إخواني هذا الإنسان إذا بقلبه فرد مقدار من الرحمة ولو قدر نخت الإبرة ثقب الإبرة سموا الخياط يعني هذا هنا المقدار بقلبك هالمقدار من رحمة الله يقول لك عبدي قر واستقر أنت هالمقدار في قلبك من الرحمة لأرحمنك رحمة تعجب منها الخلائق وأنا أرحم الراحمين ولذا عندنا في دعاء الافتتاح هذا دعاء الافتتاح وضعه وأنشأه إمام مفترض الطاعة معصوم وهو إمامنا المهدي عجل الله تعالى فرجه هذا فيه إرشادات فيه توجيهات قانون خذ من عنده عبر واعتبارات واعتبر كلام هذا يوجهك إلى الله سبحانه وتعالى وأيقنت شوف شي علمك هنا وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة يا الله هذا يقين خلي يكون عندك وأيقنت أنك أنت أرحم الراحم الله أرحم الراحمين وين في موضع العفو والرحمة الله ما يرحم إنسان قاسي أبدا ولا تناله رحمة الله أبدا القاسي الخشن الطبع مقطب الأسارير كأنه وحش في غابة أو ليلة ممطرة مغضب أعوذ بالله تحلم أن ترى الابتسامة على وجهه. شوفي يؤذي عباد الله. على كل حال الرحمة أخواني الانبساط. وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين وين؟ في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين وين؟ في موضع الكبرياء والعظم. هل يقاس كبرياء فرعون وهامان ونمرود وفلان وفلان ومن نسج على منوالهم بكبرياء الله؟ فالله أكبر، فالله كبير في موضع الكبرياء، لكنه تراه قريب من عبده المؤمن. موسى عليه السلام سأل الله يوما قال ربي أين تسكن؟ قال في قلب عبدي المؤمن. أنا هنا في الله ما يحوي مكان، أنا في قلب عبدي المؤمن. هذا الإنسان اللي في قلبه الله سبحانه وتعالى، أنا أشوف الصورة كذا يقول له محمد في قلب كل مسلم، مو شكل محمد في قلبي إن شاء الله هكذا، بس لا تكون بالصورة على الحائط، تكون صحيح في قلب كل مسلم وإلها مصداق. إذا محمد في قلبك حقيقة يعني بمعنى في قلبك حب الله سبحانه وتعالى، في قلبك حب الخير وهو تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ويرق قلبك على الفقير وتفتح أبوابك للمسكين ولا تخلي حاجب بينك وبينه أبدا، وخلي فرد ناس من قبلك بالأخص أنتم الناس المسؤولين المؤسرين أصحاب الخير، نعم خل من قبلك ناس يتفقد خافر الزوايا، واحد فقير ما يقدر يوصل ما حد يوصل صوته، أنت فتش عنه من هذا الطريق، تدلل على أن الله في قلبك، على أن محمد في قلبك. أنت مسلم تقول لا إله إلا الله، طب عليك بالدائرة، عرفت نافخ روحك سلام ما ترد مثلا كذا. على كل حال محمد بيأكثر من قلبك مثلا، يعني حقيقة يعني وهكذا يعني كل شيء سلام تبخل به، زين محمد بيجي من قلبك. على كل حال فالله في قلب المؤمن، محمد في قلب المؤمن حقيقة، هذه إن محمد في قلب كل مسلم صحيح، محمد في قلب كل مسلم، لكن مصداق هذا يكون يظهر أرجوك تبرهن على أنك أنت مسلم محمد في قلبك. تقول إذا محمد في قلبك تشرع في إماطة الأذى عن طريق المسلمين، تتفقد فقراء المسلمين، تحن على الفقير وعلى الضعيف، تمد يد العون إلى المعوز والمحتاج، ولا تكون أعمالك الخيرية من باب من طريق الإعلام والدعاية، تبني مسجد أو تسوي لك قنطرة وتعمر لك طريق أو تفعل لك كذا كذا من باب المجاملات حتى فلان يقولون كذا، لا اجعلها خالصة لله سبحانه وتعالى، ووظف نفسك لطاعة الله من طريق التواضع لله. شلون تتواضع لله؟ يعني إذا تواضعت للفقير تواضعت إلى الله جل جلاله، وبالك أن استذبابك أمام إنسان ذي خلة يعني فقير أو كذا أو محتاج، فإذا بخلت عليه فإن الله سبحانه وتعالى ينتزع منك لطفة ورحمة. هاي بها أحاديث عن النبي، بس ماكو مجال أنا اللي أطرح الموضوع بشكل مبسط أكثر. فغرضي من هذا الكلام أن يجب أن نكون أصحاب رحمة، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين، يعني هذا الشيء بالنسبة لرسول الله بديهي وطبيعي. لما تعرض عليه فاجعة الطف، تعرض عليه فاجعة الطف ويبكي على الإمام الحسين، رسول الله بكى على الحسين، قرأت في الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وآله دخل المسجد يوما يبكي وكان بيده الحسين وأصحابه كلهم حضور في المسجد، فزعوا لما رأوا رسول الله يبكي، قالوا: لا أبكى الله عينيك بمكروه يا رسول الله، لماذا تبكي؟ قال: كنت نائما وإلى جنبي ولدي هذا، فرأيت بعالم المنام كلبا أبقعا هجم علي فانعش لحمي وامتص دمي، فاستيقظت مرعوبا، فجاءني جبرائيل أخبرني إن ولدك هذا، يعني الحسين، سيقتله رجل أبرص له بوس كبوز الكلاب وشعر كشعر الخنازير، اسمه شمر، ألا لعن الله شمرا وكل القتلة الذين يقتلون الأبرياء ويقتلون الأخيار. واقعا هكذا. أسألكم سؤال: لما حكى رسول الله صلى الله عليه وآله هذه الرؤيا لأصحابه، هل يعتبر نعم هذا الكلام أو هذا نعم المحضر هو محضر، هل يعتبر هو مجلس عزاء على الحسين أم لا؟ مجلس عزاء، يعني لما حكى رسول الله صلى الله عليه وآله هذه الحكاية لأصحابه وهذه الرؤية لأصحابه وبكى أصحابه معه، أما يعتبر هذا مجلس عزاء؟ هذا مجلس عزاء نصبه النبي صلى الله عليه وآله. عندنا في الرواية عن أم المؤمنين عائشة تقول: كان رسول الله يصلي عندي وكان ساجد إذ دخل الحسين وهو صبي يحبو، فرقى على ظهر جده وأخذ يلعب بين متنه ووركه ورسول الله ساجد. ومن هو رسول الله؟ يعني هاي لفظة احنا نحكيها رسول الله محمد، انت تقيس هذا الكلام مقاييسك، يعني محمد رجال وخشم وعيون وطول ودين ورجلين وكذا، لكن ما تدرجنا جوهر محمد وماهية محمد، بينما أن محمد هو نور الأنوار والخلق الأول الذي بدأ الله به. محمد أشرف الناس، محمد خاتم الرسل، محمد أعز الأنبياء، محمد المصطفى. الله، هنيئا لمن يحب محمد ويصدق بمحمد ويطبق على نفسه شريعة محمد. صلوا على محمد. محمد الحبيب، محمد الذي وحد الأمة ووحد القلوب ووجه الناس وجعل لها بأمر الله قبلة واحدة تعبد الله. محمد عظيم صلى الله عليه وآله. هذا النبي ساجد الذي يسجد نعم لخياله من في السماوات والأرض، كون كله، وهو ساجد الحسين يرقى على ظهر جد. تقول عائشة: أنا أنظر والنبي ساجد، وقد تأخر النبي في سجوده حتى ظننت أنه نام أو أغمي عليه أو جاءه الوحي، حتى نزل الحسين عن ظهر جده على رسله، نزل إيش يعني، لعب شبع لعب كذا ونزل على، فرفع النبي رأسه وفرغ من صلاته. قلت: يا رسول الله أنمت؟ قال: لا. جاءك الوحي؟ لا. أغمي عليك؟ لا. إذن لماذا تأخرت في سجودك هذه المدة؟ قال: كان حسين على ظهر، حسين على ظهر. بس هاي قضية يدري فرد، يعني معرفة بالعمق حتى يعرف الشيء، قضية هذه لها أهمية هكذا. من هو الحسين؟ هكذا النبي المربي يوجهنا، يعلمنا كيف نربي أولادنا. يعلمنا النبي يريد يقول لنا إن الصبي أو الطفل هو اللبنة الأولى التي يقوم عليها بنيان المجتمع. الصبي هذا إذا ربيت تربية صحيحة وزكيت نطفتك من البداية واخترت للأم الصالحة وسميت اسم جميل وبعدين علمته وهذبته وربيته مو شكل وأدخلت الإيمان في قلبه وعديت إعداد كامل وخليت مولاي بإذن كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ودرست ووصيت بوصاياك يا أبوي، دير بالك على أرحامك على جيرانك، بعد ما توصي ببر أبويه ارحم وقر أو قدر الأكبر منك وارحم الأصغر منك ووخر الأذى عن طريق المسلمين ولا تأذي الجيران وغض بصرك عن ما حرم الله ولا تسمع الكلام الباطل وكون صاحب رحمة وحن على الفقير وتحشي لأيام الله مع الصالحين وأيام مع الطالحين. الطالح شنو عاقبته والصالح شنو عاقبته، وانت مثل أحلى وطيب أمام عينه ويشوفك انت أبوه. لا تقامر ولا تشرب الخمر ولا تفعل المنكرات ولا تنظر للأفلام المفسدة ويشوفك راح ياخذ من عندك منهج وتعلم النوب هذا، راح تعيد فد ولد صالح يوم من الايام يكون امر يكون حاكم يكون تاجر يكون نعم معلم يكون مدرس يكون دكتور كذا، يحمل في قلبه حب الدين حب الاسلام حب الوطن حب المجتمع، راح ينهض بالناس راح ينهض بالمجتمع راح يقوم المجتمع يعني ويدوم قيامه لان الاساس قوي. زين بالله عليك اذا هذا الولد من صغره راح يشرب مخدرات وراح ويا عصابه ويا شله تبوق وتسرق وتأذي عباد الله ومن هالقبيل وبعضنا ويحمل مبادئ وافكار كذاك، وبعدين صار عرفت ولا صاحب دائره مهمه بالوطن، هذا راح يخرب البلاد والعباد حقيقه مو يعني مو صالح. فاذا اخواني التربيه اساسها من البدايه. شوف النبي المربي وسيد المربين صلى الله عليه وآله يقول يا عائش خشيت أن إذا رفعت رأسي يسقط حسين. هي إيش كثر المسافة من ظهر النبي للأرض، يقول لك لعل إيدة اللوي يتأذى كذا يظل يتذكر ليش صار بيك هالخدشة هذه ليش صار بيك مثلا هالألم وكذا. يقول من يوم أنا جدي مدار لبال صار الظل بباله، فما يريد يطقر قلبه حتى من هاي الأفكار يظل بالد. ولذا أنه الطفل لا تأذيه لأن يظل بقلبه ولا تكذب عليه ولا تقرص ذنه ولا تضربه ولا واقعنا دائما كون تربيه وتربية بالسلوك بسلوكك، مو تخنجر عليه ومو تطقه بإيدك ومو كثرة ويا كناش عود يريد يأدب. أنا أعرف أحد الأصدقاء بنت جابت لماي انكسر الإناء الماعون اللي جابه بالماي غلاس كذا انكسر زمخ بيها، خافت هاي راحت بالحجرة النوب ركض وراها فتح الباب عليها فأي مسكينة انجنت حقيقة صابها مرض أعصاب. هذا تصرف واحد ما يفهم، أما إذا لابوي فدوة. قال النبي صلى الله عليه وآله لأوانيكم آجال كآجالكم. هذا لما ينكسر القاب ينكسر الاستكان مو بناك اعتباط. قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن لأوانيكم آجال كآجالكم، كل من بأجله وكل من بوقته وهكذا، حتى نظارتك اللابسة وحتى حذاك اللي ما بناك شيء حبث، حتى انت ترتبط تمام الارتباط بكل شيء حتى بشد شركي نحلك، يعني بهاللحظة هذه بهالحالة هاي أنت مرتبط بالله سبحانه وتعالى، وكل شيء بيد الله. نفسك هذا تنفسه، إيدك هاي تشيله، خشمك تحكه، إذانك تحكه، تمسح حلقك، تتكلم، هذا كله بإذن الله سبحانه وتعالى. أي أنا كنت في كربلاء حقيقة، أنا الله سبحانه وتعالى أكرمني ومن كرمه لي وفقني أن تكون قراءتي في محرم بهذه السنة التي انصرفت في البصرة، وقرأت في منطقة المعقل، وذلك المجلس المليوني، ولأول مرة بحياتي أنا أقرأ في البصرة، وقد انتزعني أهل البصرة انتزاعا، وأنا في الحقيقة ما راضي أن أروح، لأني أنا هنا أقرب الكويت وعندي مجالس في محرم وجمهور الشباب والدولة ويعز علي، وصار لي 30 سنة أنا أقرأ هنا في هذا البلد اللي أسأل الله أن يعمره بذكر محمد وآل محمد. ويحفظ الخيرين والصالحين والطيبين ومن يخدم دينه وعقيدته ومبدأه. على كل حال بشكل وآخر، والقصة طويلة، وبعد تمسك والتزام بالله وتضرع إليه بالحسين وجاهه صلوات الله وسلامه عليه، الله وفقني، رحت أنا، رحت، وكان المجلس مليوني حقيقة، وذلك المحضر أن أنظر إلى ذلك الجمع في البصرة وفي المعقل خصوصا، وتشوف مولاي هذا المجلس أول ليلة، ثاني ليلة، ثالث ليلة، خو من أول ليلة هو بعد غص الطريق والشارع بل والجوار والبيوت في ذلك المجلس، حتى أن هناك أكو مسجد يسمى مسجد العثمان، لكثرة الناس فتحوا باب المسجد للناس والشباب، نعم ما صارت القراية وقف بس، والله هاي قراية مال شيعة وترتابات وهم يسوون، لا، لكل المسلمين، لكل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. كلش تركت الشباب، كلش تركت مولانا، كلش تركت في هذا الماتم، وشوف بعض شباب مولانا منسوبين إلى مسجد عثمان إلى غير مسجد، فهذولا أو 20 شاب أنا شفت، هذا يكنس، هذا كذا، هذا يفرش كذا، منين دول؟ الله يوفقهم، دعوت لهم بالتوفيق، جزاهم الله خير. وهكذا أحبائي، فأنظر إلى ذول الشباب، والله يا جماعة هم بشر، لكن والله كأنهم وجوه ملائكة يسطعون نورا وجمال، عليهم مسحة من نور آل محمد سلام الله عليه. وكنت متمني أن أقرأ ليلة 11 من عاشوراء في صحن الحسين، وأعيد عزاء الحسين، وأذكر ليلة الوحش التي باتتها زينب سلام الله عليها. وفعلا يوم عاشوراء بعد أن فرغت من هذا المجلس، أي مجلس البصرة الذي حوى جميع الأطراف وجميع الجهات، وكما قرأت العصر في الزبير أيضا، مجلس عند قام به الشيخ محمد فلك وكيل السيد السيستاني الله يحفظه، ومجلس عند حج طوينة الله ينطيه العافية إن شاء الله ويشافيه، رجل طيب وأولاده طيبين، والزبير وما أدراك ما الزبير وأهل الزبير، عجيب غريب، شفت ذلك المجتمع الخير والطيب وذيك الرجال الصالحة، وتجي تشوف الشيبة اللي بيهم كله وقار، اي والله الشباب كله ايمان كله. فاقرأ العصر هناك واجد البصرة بالليل اقرأ، وشفت رجالات البصرة ودباءها وخطباءها وعلماءها واسياتها والناس الطيبين اللي بيها، واسأل من الله تعالى ان يوفقهم حقيقة فرد المجتمع يسر القلب. على العموم رحت يوم عاشوراء بعد ما قرأت هذا المجلس، قلت لصاحب المجلس أبو مروان، خويا أنا لازم أزور الحسين ليلة الجمعة، ما ليلة 11 من المحرم. وفعلا رحنا إلى كربلاء، وصلنا الساعة 10:30 وقريت هناك ليلة الوحشة في كربلاء. مثل ذيك الليلة في كربلاء ليلة 11، ليلة 12 في طويريج، ليلة 13 و14 و15 في السماوة. أقرأت ذلك المجلس، عجيب ذاك المجلس في السماوة. أنا هواي قرأت مجالس، لكن مثل هذا المجلس اللي في السماوة قرأته لهيئة البتول فاطمة سلام الله عليها، اسمها هيئة البتول فاطمة اسم الناس. يا أخي هذا المجلس بالآلاف، يعني مو بالعشرات بالآلاف ذاك المجلس، لكنه قابع بالوقار. حتى قلت للجماعة قلت ما يوقر هذا المجلس، قالوا ذولا هم أهل السماء وهم بعد ولا منهم يتوزع الوقار والأخلاق. أسأل الله أن يحفظهم. وهكذا يا عزيزي بعد ما قرأت بالسماء وثلاثة أيام رحت قرأت بالنجف ثلاثة أيام عند أمير المؤمنين. عاد هالأيام اللي قرأت بها بالنجف في المسقف يسمونه على باب الطوسي، أكو هناك الشارع يسمونه المسقف، هذا بانينه كلش كبير ويحوي ما شاء الله مئات الألوف من الناس. فعلى كل حال يا عزيزي ذيك الليلة أنطيكم هاي قضية، ذيك الليلة قالوا سيدنا الريد الساعة ب12 من الليل أو بعد 12 من الليل الريد تقران تعزية يمشي باك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هناك، وبعد ما تروح الناس ويسدون الصحان وكذا، يعني الخدمة والمسؤولين عن حفاظة الحرم الشريف المقدس وذولاك الشخصيات الطيبين المؤمنين دعوني قلت ما يخالف. فعلا اجينا فاجتمعوا، كان اجتماع كلش كبير امتلأ بهم الحرم الشريف حرم الإمام علي. أنا قبل 10 سنوات تقريبا شفت بالرؤية سيد من أصدقائنا في قم اسمه سيد جابر واحد العين الله يحفظه بالرؤية في حرم أمير المؤمنين، جاب منبر قال سيد جاسم، قلت له نعم، قال هذا المنبر إلك وتقرأ هنا. استيقظت قلت هاي وين، هاي قبل 10 سنين أو 11 سنة، شنو يعني سبحان الله يا مدبري ولست أدري. الله أنت ما تدري إيش راح يصير بعد 20 عام، تدري هاي قعدتك بمأتم الحسين ودمعتك هاي تهيلها على الحسين، الله سبحانه وتعالى يحفظك بها وينطيك فرج جائزة ولو بعد 20 عام 50 عام بل بعد يوم بعد شهر، وأهمها ساعة الاحتضار من تشبه عينك للموت وعزرائيل واقف على رأسك ويقول لك يا الله سلم، لا أبوي نفعك ولا أم ولا قرابة ولا أموال ولا سلطة ولا جماعة أبدا، ما تشوف قبال عينك وإذا علي أمير المؤمنين. يا حار حمدان من يموت يرني، الله من مؤمن أو منافق قبلا. يا حار حمدان سوف ترين عند الممات وفي القبر وعند الحوض وعند المقاسمة. هذا حاجة طويلة أريد سجون أشرحها إليك كافي روح الوقت. قال له سيدي وما المقاسمة؟ قال المقاسمة يوم أقول للنار هذا لك فخذيه وهذا لي مأمون العباس يسأل الإمام الرضا يقول له هاي المقولة المتداولة عندكم علي قسيم النار والجنة يعني شلون يقسمها؟ هي حاصل طعام حتى يقسمها بالنص؟ فلوس قسيمة شلون يعني؟ بيوت مبنية وقول هاي لك وهاي لك شلون موضوعها؟ النبي قال الإمام قال له أما سمعت قول آبائك عن الثقة ابن عباس؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول يا علي حبك إيمان وبغضك كفر. المؤمن وين يروح ها؟ والكافر وين يروح؟ إياه المقاسمة. حب علي إيمان، من محشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجا ومعتصم. وهذا متفق على كل المسلمين، حب أهل البيت ومن يبغض أهل البيت ما يصير ببالك واحد يبغض أهل البيت أو أهل البيت، كل المسلمين يحبون آل محمد صلى الله عليه. على أي حال هنا يا حبيبي كون هاي الأمور احنا كنا ننتبه لها، نعود إلى ما كنا فيه. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحبائي الكرام، هنا الرسول صلى الله عليه وآله يعلمنا كيف نربي أولادنا أن لا تخدش عاطفة الولد، دائما كون مثل أعلى له. خو قالت يا رسول الله، أي أم المؤمن عائشة، أنت ما رفعت رأسك لئلا يسقط حسين؟ قال إي والله. قالت له إنك لتحب حسينا؟ قال نعم إني أحبه وأحب من يحب. واعلم يا عائش إن ولدي هذا سيقتل مظلوما بأرض يقال لها كربلاء. هذا النبي يقول، ترى النبي دائما يفتح نافذة على الغيب طول في الخلال يبين شنو يصير. قال لها يا عائش إن ولدي هذا سيقتل مظلوما بأرض يقال لها كربلاء، وسيصير قبره على ترع من ترع الجنة، فما زاره خائف إلا آمنه الله، ما زاره خائف إلا آمنه الله، ولا زاره مريض إلا وعافاه الله. إلا وعافاه الله، ولا ذو حاجة إلا وقضى الله حاجة. نفسي يعني أنا أحكي لكم هذا، بس أريد شوية اللي فدونا على الحسين حتى ليروا علينا الوقت، وأنا شوية يمكن أخذت فن من وقتكم أنه بينت لكم أنه شرحت أنا، وهاي هذا يعني الشيء اللي يريد أريد أنه أكون أوصل الحسين وأقرأ له 11، وفعلا الله وفقني وقلت له بينت لكم أنه قريت بالمناطق هاي بالمسقف هذا في النجف. أخاف بعض الشباب ينتظرون من عندي هاي السيد مثل وصلنا لهنا، بس شنو اللي صار هنا أرجو أن تنتبهوا، يعني أنا بناي أتركها بس أشوف بعض الشباب كأنه يقول السيد كمل لنا الموضوع. الواقع أنا قريت يا مولاي، فهذا السيد جابر لما شفت بهذه الرؤية قبل 11-12 عام أني أقرأ في حرم الإمام وإذا هذا مصداقها، دعوني الجماعة قالوا سيدنا تفضل تقرأنا في حرم الإمام، وفعلا أقرأت في حرم أمير المؤمنين سلام الله عليه. أقرأت ذيك الليلة قلت يا سبحان الله هذا مصداق رؤياي من قبل 11 عام. أنا سأقرأ على أدعى ابن أبي طالب عليه السلام، راحت هاي. ثاني ليلة خبروني قالوا سيدنا نريدك الليلة بعدها بنفس المجلس في حرم الإمام. قلت لهم إيش معنى ليش؟ طبعا قضية مو سهلة، لأن استوى نخلص مجلس وعيش وارتاح وبعدين نرجع تعب، ولو هي شرف عظيم هذا. أي قالوا أكو خدام، قسم من الخدام مع الإمام أمير المؤمنين ما حضروا أمس، فواحد اثنين ثلاثة منهم شايفين نفس الرؤية، كان هذا المجلس معقود في حرم الإمام وانت تقرأ والجماعة قاعدين الأوليين يعني، وكأن النبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلى الحجة وين واقفين عند باب الذهب لأمير المؤمنين ويسمعون القراية ويبكون. هذا أنقل لك اللي حكو إلي. هسه أنت تصدق ما تصدق، تأخذ بيها ما تأخذ بيها، بكيفك أنت وعقليتك وأنت ويقينك وأنت وإيمانك. ويقولون يا أبويا كل من حليبه وذاته. على كل حال هذا اللي حصل صور يا عزيزي. فهنا قالوا شلون؟ قالوا الصورة يعني طالع صوت وصورة، كل الجماعة قاعدين وإحنا ما إن صورة وياهم يلي ما حضرنا، أردوا لا، فإحنا ظل مهضومين. وصدق رحت مرة ثانية وقرأت بالنجف ثلاثة أيام، بعدين رحت إلى الرميثة قرأت ثلاثة أيام بالرميثة في ذلك المجتمع الكريم الطيب اللي هو مجموعة قبائل محترمة، وذاك المجلس المهيب وفيه من السادة وفيه من الخطباء والعلماء أي هذا اللي بشيخ ياسين الرميث صاحب قصيدة يا حسين بضمائرنا الله. فعلى كل حال ينبوي عدب على كل. وبعد الرميثة رحت إلى الحمزة الشرقي وأيضا ذاك المجلس، وبعدين بالمشخاب قرأت العصر وبالديوانية. ديوانية هاي اللي هي في الحقيقة يعني منبع الجود والكرم. وبعدين رحت يا مولاي إلى الكوت وإلى ناحية شيخ سعد، وقرأت هذه المجالس حتى ليلة 30 من محرم أو ليلة 29 محرم، رجعت إلى البصرة ليلة 30 أو 29 أنا بالكويت. أول سفر رحت إلى لندن، قرأت 10 أيام في المركز الإسلامي، وقرأت في مركز الخوف، وقرأت في الحسينية الكربلائية هناك، نعم، وقرأت في مانشستر في حسينية دار الإسلام في مانشستر، وذلك بدعوة من أخي الدكتور جمال الرومي أبو علي، أسأل من الله أن يحفظه ويبارك فيه، والأخوة الجماعة أصحاب الحسينية الدار الإسلام ذولاكم الشباب الطيبين والخيرين وأصحاب الإدارة وكذا نساء ورجال الله يحفظهم إن شاء الله. وقرأت 10 تابثهم. أنا أريد أروح الكربلاء زيارة 40، أنا ما أريد أبقى هنا، شو سوينا ببريطانيا زاد هاي زاد 40 أروح الكربلاء. قالوا والله لو تسأل الحسين ويجاوبك يكون جوابه أقرأ لهم ذولا أوجب مما تروح إلى كرب، لأن كربلاء بيها هواية خطباء بيها علماء وكذا وكذا، وإحنا هنا. فأنا صحيح شفت من الواجب، ولكن أي مجلس فخم وضخم بحيث أن هذا المكان اللي عندهم ما يأخذ الناس، يعني يحتاج إلى توسعة بعد أكثر. يا سبحان الله. وقرأت بكاردو في منطقة بيها كلها دكاترة، قلت لهم أنتم دكاترة، هذا دكتور بالقلب وهذا دكتور بالأعصاب وهذا دكتور بال نعم بال بال, بال... نعم بال... بال بالأمور الأخرى، وهذا دكتور بشكل كذا وكذا بالأنف والحنجرة، وهذا بالقلب وهذا. فيا جماعة يا دكاترة الله ينطيكم العافية، أنتم اجيتوا إلى لندن هناك وما جد على طبق من ولد، المهم الله وفقكم. وأنا عساب الله أقرأ على المنبر وكلها قاعدة قدامي دكاترة مثقفة، أني أريد أنعى على الحسين، أخاطبهم لهم أريد أنعى على الحسين، أريدكم تونون مثل ونة البحارنة على الحسين، مثل ونة الحشا والقطيف لما أونوا أنعى. شو يلا وياي والله يعني مو يتاخذك أردك تتنازل، شو ذب عروشكم هذه هالمسميات ها نعم هاي ذبوها هاي المسميات هذه وتوجه للحسين حتى الله سبحانه وتعالى يرفع شأنكم ويرفع مجدكم. إذا لم تجد غير لبس الهوات فبالموت تنزع جثمانها، تجيك ساعة خرقة بالية جثة هامدة ذبوك تحت التراب وتروح أنت وربك. بويا ما تنفعك غير هاي الونة وهاي الحنة على الحسين يا أبا عبد الله. حسين عزيز الزهراء عزيز المصطفى بلي يا مولاي، وأنا ونيت نعيت كلهم قروا وياي جزاهم الله خير، واذكر بهم أسماء وجماعة أدعو لهم في قلبي اللهم احفظهم وبارك بهم. وبعدين رجعت إلى لندن وأقاموا في مسجد يصلي به سيد محمد الموسوي الله يحفظه، وهناك أبو حسن نعم الصفار والأخوة القائمين بالخدمة هناك جزاهم الله خير. وقالت وظليت مولاي من أول صفار إلى 45 إلى 15 ربيع، يعني 45 يوم أنا أقرأ في لندن، حتى يقولون أهل لندن وبربيع الوادب تروح منا منا تنزع السواد يخلص محرم. شو إحنا بربيع عندنا عاشورة صدق بربيع أنا بربيع نقرأ. وإذا هالاجتماع مثلا مثل مجلس العسي الضياء الموسوي عند جماعة آخرين كذا، وإذا سر هالاجتماع هذا والمكان على الحسين سلام الله عليه، وهذا من عطاء أبي عبد الله. وأنا يا مولاي في هذه المرة رحت قريت 3 أيام في الكاظمية، وقريت بالنجف، وقريت في كربلاء، والله سبحانه وتعالى وفقنا ذهبنا إلى زيارة الإمامين العسكريين في سامراء في موكب عظيم قام بتهيئته أهل الخير، يتكون بس من النجف 140 يتكون من 140 منشأة 140 منشأة. وشوف صار ذلك الاستعداد، وجينا إلى سامراء ولقينا قبة الإمام مهذوبة، وهاي الناس تجي تعزيني سيدنا ترضى الشكل كأني أنا المعزى. وعقدت مجلس على الواح من خشب بطاربة الإمام، أو قرأت والمنارة والمنارة تشب نيران قلبي سامرة 3 رجب هنا. وكان وياي من كربلاء وسيد أفضل الشام وسيد نجيب الشام وأهل كربلاء والسيد ذولاك الطيبين ما رأي، كان حار ويهفي للسيد اي والله والمنارة والمنارة تجيب نيران قلبي والمنارة على الهدمة وقببه والله على الهدمة يا يا يا يا يا يا يا وقببهم والمنارة أصد المن بعدهم المن أصد أصد المن بعدهم والمنارة إذا عود المنتظر مهدوم فيه والله إذا عود المنتظر مهدوم الله. على كل حال الفضائية الفرات الله يجزيهم بالخير أخذوا لقطات لهذا المجلس، شايفين بعض الشباب أخذوا لقطات بس ما ركزوا على أشياء مهمة. بعدين لما أنه رجع أشوف سامراء، أي سامراء سامراء اللي كنا نروح على سامرنا اللي روضة من رياض الجنة، سامراء أي العظيم اللي الإمام الهادي نفسه يحبه، يقول لرجل من أصحابه اسمه أبو موسى يقول له أدخلت لها مجبرا وإذا أخرج منها أخرج مجبر، قال لماذا؟ قال لطيب هوائها وقلة دائها وعذوبة مائها. قال له هاي سامرة ابن عمارة على قبر من بعدي وتهدم وتقرب سامرة. هاي ذكرها الإمام اقرأها بالبحار، هاي من نبوءات الإمام. هذا إمام ما يتكلم قوترة، ما يتكلم بالمزاد، ينتزع هذا العلم. أهل البيت علمهم علمان، مستقى وإلهام. المستقى ما استقوا من رسول الله، والإلهام بالنسبة لهم شيء طبيعي. وهذا الإنسان إذا نضج عقليا يصير ملهم. إذا نضج الإنسان نضوجا عقليا هذا يساعده على إزالة الغبار المترسب على شفافية الفطن والإدراك. أي نعم، هذا إذا يكون بهالمعنى. أما هذا اللي ما أدري والله ما يدري، عاد ما يدري وين شنو ليه، لما سألته من خلقك يظل تتحير. على كل حال بينما الخالق هو الله جل جلال. بل يا مولاي هاي سامراء لما رحنا كانت من بعيد نشوف قبة الهادي تضوي والمناير تشع سامرة، كأنما سامرة بيوتها ترتفع ويا نور قبة الهادي. اي والله تضوي سامرة عن بكرة أبيها. الآن من رحنا من بعيد نشوف سامرة هذا البلد الجميل كأن بيوت قصب محروقة. لا إله إلا الله، خيم عليها التأثر التألم. طبعا الناس دول مسلمين يتأثرون يتألمون ما يقبلون بهاي الأمور. على كل حال، وإذا قبة الإمام مهدوم شباك مهدوم، فأنا تأذيت قلت يا سيدي تشوفك وحيدك ولوك. الله أكبر مالك. الله، ومنو اللي هدم هذا؟ منو اللي هدم هذا؟ هدم عرفت مولانا تطي فلوس يقول لك اقتل ابوك واقتل ابو هذا. عرفت ولا لا؟ اقدر ولا والا مو قضيه يعني افتهمت ولا والله هدمها الجماعه اللي انتمون للمذهب الفلاني او الجماعه اللي انتمون للجماعه الفلانيه. لا لا لا ابدا، ما اعتقد انسان مسلم وموالي لمحمد صلى الله عليه والى الاسلام انه يجرأ سوى هذا الموضوع. لكن هذه بعد قضيه بالمزاد. اكو واحد يطوف فلوس يقول روح اقتل ابوك ولك هذا المبلغ، ايش اسوي ابوي هذا؟ ويكو ناس قتلوا اباهم في سبيل الماده، ويقتلوا ابنائهم، ويكذا كذا من القبيل. لكن الله يسمع ويرى، والله يقتص لأهل البيت. والحديث عن النبي، نحن أهل البيت ما عادانا كلب إلا وجرب ولا بيت إلا وخرب. بالك تتعرض بالعداوة لآل محمد صلى الله عليه محمد. أي نعم، ورجعنا العصر كان الغدا في سيد محمد، وقرأت مجلس العصر في سيد محمد. وتشوف أهل البلد والجماعة اللي في خدمة سيد محمد من الشيوخ وزعماء وأشراف وأدباء قاموا لنا بجزاهم الله خير الجزاء، ونذكرهم الآن على منبر الحسين. والله وفقنا توفيق كبير نعم في هذه الزيارة. وبعد شفت العراق ومجالس العراق، وقرأت في العراق بالأخص في العزيزية وسوق الشيوخ. هاي بسوق الشيوخ من الناصرية إلى سوق مشي مولانا، أكو منطقة يعني تقريبا 15 كيلو بس يمشون ويرحبون وكذا، مجلس مليوني أنا قرأته. وبعدين تعالوا شوف، فشنو يعني الصورة اللي عندي صار من العراق؟ مجتمع في قمة من النعمة والخير والثراء والعز والبركة. أما موضوع يقول لك العراق فقر وما عدهم وما أدري شو، لا يا عمي هاي لا، العراق في خير في نعمة في بركة في كذا. لكنه الأوقات هذه شوية إن شاء الله تحسن بعض الأمور الأساسية مثل الكهرباء مثل كذا إن شاء الله بإذن الله تعالى. وهي مو أساس، والأساس الأمان، والأمان الآن بمحمد وآل محمد وبجهود الخيرين الذين هم يرجون لقاء الله، ينبسط الأمان بإذنه تعالى. سلام. ينبسط الأمان. على كل حال دقيقتين أطلب أقرأي ختام وأسألكم الدعاء. قالت لي يا رسول الله أو تحب الحسين؟ قال إي والله أحبه وأحب من يحبه. واعلم يا عائش إن ولدي هذا سيقتل مظلوما ويدفن بأرض يقال لها كربلاء، وسيصير قبره على ترع من ترع الجنة، على ترع من ترع الجنة. ألا فمن زاره عارفا بحقه كتب الله له ثواب حج من حججي وعمره من عمرات. قالت عجيب. قال مهلا، من زار الحسين عارفا بحقه. أما إذا مو عارف هو أصلا ينكر هذا الكلام كله، ها؟ بس العارف عارفا بحقه كتب الله له ثواب 70 حج من حججي و70 عمرة من عمراتي. وقال النبي صلى الله عليه وآله من سره أن يصافح 100 العفو. الذي قال هذا القول الإمام الصادق. وقال الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام من سره أن يصافح 124,000 نبي أولهم آدم وآخرهم محمد فليزر الحسين بن علي ليلة الجمعة. الزيارة المقصود بها وجه الله، المقصود بها وجه رسول الله، هذا هو المقصود بها. وأنا بين مجلسنا الأول احنا نحب أهل البيت مو لذاتهم، لله، احنا ندور على ضالتنا وهي رضا الله سبحانه وتعالى. فعلى أي حال أعزائي الكرام، زيارة الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين. يقول لئن قصد الحجاج بيتا بمكة وطافوا عليه والذبيح جريحه. خوشاي خوشاي هاي مقاش وانتبه له. لئن قصد الحجاج بيتا بمكة وطافوا عليه والذبيح جريحه إني بوادي الطف أصبحت محرما أطوف ببيت والحسين ذبيحه. وتسألني عن زمزم هاك أدمعي أو الحجر الملثوم هذا ضريحه. إذا أكو عين زمزم بمكة وحده هنا ملايين العيون تدمع على الحسين. يا أبا عبد الله، أكو واحد يمشي والله دي عاينه كأنما يضحك عليه، يقول له عليه من تمشي انت لو شكك بكلامه، لو شكك نعم، لأنه مو من عنده، ما يعرف ليش يبكي هذا. يقول له ليش تبكي؟ جاوبه. يقول له هالبيتين واسألهم. يقول له يا ليتنا شدنا عليه من تمل العيا كل البكاء والنياح والحسرة على حباب قلبي وتظهر بصبا دموعي. أنا مجبور في حبه ولا شوف بطوعي. يا ريت قبل ضلوعه رضت ضلوعي ومن قبل خدت عفرت من ليل خده. ابكي على مصابه بكل صبح ومسيا، ابكي وساعد على البكاء الزهره الزكيه. لا زال وين ما تسمع نقول وياها، لا زال تندغ يا ضحايا الغضرية. احسن يا ابن يا عزيز وقرة العين. الحسين يخاطب شيعته محبيه، يقلهم شيعته لا تشافون على التراب طايح جاري. الله، وانا اقرا اقول سيدي يا ابا عبد الله انا احن عليك وانعيه يا مولاي. واليوم اكو مؤمنة من السويد خابرتني ام محمد تقول انا قلبها مكسور مخضومة، اريد بجاك يا كثير القلب تسأل الله ان يجبر قلبها. يقضي حاجته. وأدري أكو ناس أهل حوائج الآن يسمعوني، أطلب من الله أن يقضي حوائجهم بحق محمد وآل محمد. يا الله بالحسين الشيعتي لا تشافون على التراب طايح جراي أو خدمت وزد الترايب والدم من لا يسي، كم عضيد وكم ولد لي قضى قبل ذبي، هذا يبقى على الشريعة وهذا أحمل جثتي. من هو اللي ظل على الشريعة أو ياه اللي حمل جثتي؟ اللي ظل على الشريعة أخو أبو فاضل، واللي حمل جثة ياه ولده علي الأكبر. الله، أنا أتمنى عندي سماعة وكون بكيفي واتكيف بيها وأنزل، وأريد أحن وأنعم أعماق قلبي على الحسين، أنا شبه مقيد الساعة المنبر. على كل حال أعزائي شوي انتبه لو أريدك تيقظها وتنتبه أقرأ ختام. يقول هنا الحسين أقبل إلى ولده لما سقط على الأكبر، الحسين على أفضل الصلاة والسلام أقبله إجا قعد يم ولده، الله يحفظ ولادك بويا. يقول قعد يم ولده السول أقبل الحسين، خل أمثل لك شلون قعد الحسين. الإمام الحسين إجا قعد يم على الأكبر الشكل هالقعد، خلى ركبته اليمنى على الأرض وأوقف اليسرى وشال راس على الأكبر، خلاه على ركبته، خلاه بحجره على الأكبر مقطع بالسيف، على الأكبر شبيه المصطفى، على الأكبر عزيز الحسين الحسين، انحنى على ولاده. صاح صيحة صهلت لها الخيول، صغت لها الوحوش فضلا عن البشر، كسر خاطر الكل، كسر القلوب. شنو صاحته؟ خلى ايده على راسه او صاح بني علي، بني علي على الدنيا بعدك العصر، يقول له بعدك بعدك يا من سيفك عذاب ونزل، يا من سيافك جواب جواب وياي، يا من سيافك عذاب ونزال بعد يا من سيافك عذاب ونزال بعد يا ابويا حرقت قلب بنار، والله يا ابويا حرقت قلب بنار بعد يا ابويا حرقت قلب بنار بعد على الدنيا العفا يا ابوي، على الدنيا العفا يا ابوي بعد اياك، يا ريت وياك تاخذني المنية بويا، يا ريت وياك تاخذني المنية. هذا أمل الأبو، الأبو صعب عليه يشوف ولاده ميت ويمشي ورا جناس، يريد هو من يكبر ويعجب ولاده هو اللي يمشي ورا جناس. أبو يا ريتك ترى يا ياب وانا ردك ترد وحشة الغياب والله يا باي وتمدى طولك وغاب يا ابوي بويا انا دمعي على فرقك سجع. عاد رجع الحسين الى المخيم يخلي على الاكبر بيت الدعاء يخاطب زينب. زينب قاعده قباله يقول علي راح علي راح شافه والنبل شابج علي راح قعد عنده وصفق راح يا حي قعد عنده وصفق راح علي راح علي راح يا يا يا يا يا صاح بصوت يا زين صاح بصوت يا زينب على راح على راح يا خويا ظلمت الدنيا علي يا خويا ظلمت الدنيا يا علي وجه الصباح علي ليل مظلم وربيع أيام علي محرم يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء يا الله. اللهم شافي كل مريض وفرج عن كل مكروب ونفس عن كل مهموم. اللهم انصر الدين وأهل الدين واحفظ حماة المسلمين ورد عنا الكافرين. أخواني الحاضرين والسامعين والمؤسسين والقائمين بهذه الخدمة اللهم احفظهم جميعا وإلى من مات على الإيمان الفاتح قبلها الصلوات. لا والله ما بالحزن قضيت عمري وش عمل ويا دهري بالحزن قضيت عمري وش عمل وياي دهري ناري تلهب أنا زينب ناري تلهب أنا بالحزن قضيت بالحزن قضيت وش عمل وياي وش عمل وياي بالحزن بالحزن قضيت وش عمل وياي ناري تلهب ناري أنا زينب بعد واسيها ناري تلهب وش عمل وياي وش عمل وياي ري أنا الذي أمي الحزن سموني يتمني دهري من الزيغر تدروني أنا الذي أمي الحزن سموني يتمني دهري من الزيغر تدروني بأمي وأبويا وجدي من في يجعوني ما ضاقت النوم وليذي ذا عيوني وانكسر بهموم ظهري ويلهب بنيران صدري ناري تلهب أنا زي ناري تلهب أنا بالحزن قضيت بالحزن قضيت وش عمل وياي دهري وش عيب حفظك الحورة بالحزين بالحزين ايه وش حمل وياي ناري تلهب نار انا زينب ايه ناري بارك الله بيك منك بارد خادم أهل البيت سيد سعد الذبحاوي منك بارد كبرتي ويا يا المحنة وعودي ذيب مني البيتي والونة دهري شفت بس الموصى يب منا أنا ويخوتي من الزيغر يتمنا أنا ويخوتي من الزيغر يتمنا الوجين دمعاتي تيجري وما طيفت نيران جمري ناري تلهب أنا زينب بعد ناري تلهب أنا زينب بالحزن قضيت عمري بالحزن بارك الله بالشباب وش عمل وش عمل وياي ناري تلهب بارك الله بك بعيني شفت أمي الحانو نزهرة ويا الدمع دم ويلي تجري العبرة وأنا الشفت محسين هفو قيل غابرة من أثار بس ماري الغدر والعصر يا زهراء من أثار بس ماري الغدر والعصر تحيرت ساعتها بامري بهالفي جاي عبان كسر ناري ناري انا زينب ناري ناري انا زينب بالحزن قضيت بالحزن وش عمل ويا ناري تلهبنا حفظك عليها ناري هنا اي والله نب انا اللي يدي شفتي الابو داحي البياب سيف المورا ديت صواب شلوني صواب تيتميت ويت يتمينا سلمي حراب عمري خيلص يومي ييل فيني مصايب من الألم هالفاض صبري والهموم تلوذ كتري ناري تلهبنا أنا زينب ناري أنا زينب بالحزن قضيت عمري بالحزن حفظك الحوراء وش عمل وياي وش عمل وياي ناري تلهبنا انا ناري هنا انا زينب خادم اهل البيت سيد سعد الذبحاوي ولداها يرفو قيمتوني من نيتربع شفت الحسن بالسمديلي لا تقطع وبالطشيت انظر كبد صهري موزع وظليت نوحي الحالي تو ما اهجع من المصايب تاح فكري من الزغر وياها اجري ناري ناري انا زينب ناري هنا بالحزن قضيت بالحزن اي والله وش عمل وياي ناري تلهبنا ايه انا سعد الله قلبه ناري انا زينب انا شفت بيطاف موصى يبكثر وشفت ابو اليمة شلو ينقطع ونحر انا شفت بيطاف موصى يبكثر وشفت ابو اليمة شلو ينقطع ونحر وخلال ومي بحيق يده ست صدره وظل وحدي والخيم مستعرة، وظليت وحدي وظليت وحدي والخيم آيت الهبي وبعضايت يسري من اختيفة على الشاطي بدري. ناري تلهب نا أنا زينب ناري نا أنا زينب أنا بالحزين بالحزين قضي وش عمل وياي وش عيم ناري تلهب ناري ناري خادم من أنا الشيف في الطاف موصى يبكثر وشفت أبو اليمة شلو ينقط عون أحرى وخلاله ومي يبحيق يداسة صدره وظليت وحدي والخيم مستعر ظليت وحدي وظليت وحدي ويل يا مس آيت الهبي وبعضايت يسري من اختيفة على الشاطي بدري. ناري تلهب أنا زينب أنا ناري تلهب بالحزن قضيت بالحزن. بارك الله بالشب مأجور إن شاء الله. وش عمل وياي دهري وش عمل ناري تلهب ناري ناري تلهب نب يا دهر اكتب عن موصى يبزي يا نب وانظري القصة هالغيري باوين حياتي تدري بخيدر هشلو ينشا ليمرت صارت غيري بوكي الخيدر هتسلب يا الله صارت غيري بوكي الخيدر هتسلب يا دهر انت اللي تيدري من حفارت بيجفون قبري. ناري ناري انا زينب احنا انا زينب بالحزن قضيت عمري بالحزن قضيت. وش عمل وياي وش عمل وياي ناري تلهب ايه انا بارك الله بيك وش عمل وياي وش عمل وياي نظل نظل خدامي حسين نظل نظل ظل خدام حسين حتى الموت يعلى الصوت حتى يعلى الصوت يعلى نظل نظل نظل نظل خدام بعد نظل نظل حتى الموت حتى يعلى الصوت يعلى حتى الموت حتى يعلى الصوت يعلى شي يقول نظل نظل نظل خدا بعد عيد نظل نظل جدد جدد عهد ويا ابا عبد ال نظل نظل نظل نظل خد حتى الموت حد يعلى الصوت يعلى سمع ابا عبد الحاج نظل نظل نظل نظل خد خدامي وعلى خدمة عاهد للمحشر نبقى خدام خدامي وعلى خدمة عاهد للمحشر نبقى خدام نرفع صوت الحق الخالد شما صارت ضدنا الأيام شما صارت ضدنا باسم حسين ظل جاهد ونحارب في الظلام ما نخشى من سيوف الجاحد اسم حسين والإسلام اسم حسين عهد عهد بالدم مكتوب عهد عهد بالدم ما ننسى خطنا ما يا حسين خط نظل نظل نظل بعد نظل نظل حتى الموت حد يعلى الصوت يعلى يا حسين حد شي يقول نظل نظل نظل خير خادم ممنون لخادم أهل البيت أبو جعفر العبودي خدامي وعلى خدمة عاهد للمحشر نبقى خدام للمحشر نبقى أي والله نرفع صوت الحق الخالد شما صارت ضدنا الأيام باسم حسين ظل جاهد ونحارب في الظلام ما نخشى من سيوف الجاحد اسم حسين والإس اسم حسين اسم عهد عهد بالدم مكتوب عهد عهد ما ننساه ما نيت خطينا خط ما ننساه ما خطينا خط نظل نظل نظل نظل خيط بعد أعلى نظل نظل وأس يا بعد اي والله نظل نظل نظل خيط حتى الموت حد يعلى الصوت يعلى يا حسين حد نظل نظل نظل نظل خير ما نبخل أبدا بالخدمة وبدربة شل شمع ذوب كل غالي لحسي يعني انقدمة حدرج دائما ذيب القلوب حدرج دائما ذيب القلوب من يوم اللي تفايض دمه وبقلبه الطهير مصيوب سترنا من النار بهدمه سترنا من النار بهدمه وظل على الغبرة مسلوب وظل على الغبرة فضيل فضيل حاشن وافي فضيل فضيل حاشن عني صراخ دوم لا خير يوم نصرخ يصيح لاخر لاخر شنقول نظل نظل نظل خير نظل نظل نظل حتى الموت حتى بارك الله بك ايه يعد نظل نظل نظل هو حسين شلون نعوفه ونعيش الدنيا بليا وعلينا فيضي معروفه وبالدم اللي يجري شفنايا دوم لنا ممدودة جفوفه لو نغفل حتى وننسايا وقفاته ويانا معروفة بغيرة عود الوالينا بغيرة عود صعب صعب حبان ينسى يا صعب صعب تنسى الحسين ميت مسكين وبكل حين ميت مسكين وبكل حين ويب نظل نظل نظل نظل خير نظل نظل نظل نظل حتى الموت حتى حتى الموت حق ايه يعلى نظل نظل نظل خادم خادم خادم هو حسين شلون نعوفه ونعيش الدن يا بلايا يا وعلينا فايض معروفة وبالدم اللي يجري شفنا بعد وبالدم اللي يجري دوم النامم لو نغفل حتى وننسى يا وقفات ويا ما أوصوف بغيرة عود الوالينا علي علي بغيرة عود صعب صعب صعب صعب حبني بعد صعب صعب صعب أحميت مسكين ويبكي الحين يا حسين ميت اي والله ويبكي نظل نظل نظل نظل نظل نظل نظل خير حتى الموت حال يعلى الصوت حتى الموت حال يا ابا عبد نظره يا ابا يعلى نظل نظل نظل نظل خير لو تنظر لحسيني وفكره لو تنظر لحسيني وفكره تتعجب من فعل الناس داست خيل المنكر صدره لجل المبدأ لا ينداس لجل المبدأ لا ينداس ضحى براسه وضحى بنحره وخلى الحق مرفوع الراس يا حسين وخلى الحق مرفوع لجل الخوة ظل من تشره قدم للحوم العباس قدم للحوم عبار عبار من عاشورا عبار من بيها نجوز حتى نفوز بيها حتى نفوز حتى نظل نظل نظل نظل نظل نظل حتى الموت حتى يعلى الصوت حتى الموت يعلى نظل نظل نظل خادم خادم ممنوع خادم أهل البيت أبو جعفر العبودي لا تنظر لحسيني وفكرة تتعجب من فعل الناس داست خيل المنكر صدره لجل المبدأ لا ينداس لجل المبدأ لا وضحى براسه وضحى بنحره وخلى الحق مرفوع يا أبا عبد الله وخلى الحق أجل الخوة ظل من تشره قدم للحومة العباس قدم آه عبار عبار من عاشورا عبار اي والله آه بيها نجوز حتى نفوز بيها دنيا وآخرة حتى نظل نظل نظل نظل خير نظل نظل نظل حتى الموت نظل نظل نظل نظل خير آه هالخدمة العدنا منظورة ولازم ينطي هالأرواح هالخدمة العدنا منظورة ولازم ينطي هالأرواح والكل منا يأدي يسعب إخلاصي وإصلاح ينقل عن يوم لطف صورة للجاهل ننطي ضياح للجاهل ننطي آه واسم حسين الطاهر نوره بيمين يحم لام صباح أمانة بيمين يحم آه علم علم يوم المظلوم علم علم يوم آي ظل منشور بمذكور ظل من ايه وبمذكور شنو نظل نظل نظل خير نظل نظل نظل حتى الموت حتى حتى الموت نظل نظل آه وكل من أنكر هاي الخدمة بالمحشر يصبح خسريان بالنار يلتهب يتقنطر حارب خدام الرحمن وحارب خدام والتشرب من ماي الكوثر خدام حسين العطشان وخدام حسين نقسم احنا بقطعي المنحر ونقسم احنا بقطعي المنحر وربحان الخادم ربحان وربحان الخادم امل امل كل الخدام امل امل كل تبقى تقول للمقتول تبقى يا حسين للمقتول نظل نظل نظل نظل نظل نظل حتى الموت خادم خادم غادم نظل نظل نظل بالخير كل من أنكر هاي الخدمة بالمحشر يصبح خسريان بالنار التلهب يتقنطر حارب خده من رحميان والتشرب من ما كوثر خدام حسين للعاط خدام حسين خدام نقسم احنا بقطع لمن حار ربحاني الخادم ربحان وربحاني ايه امل امل كل ليل خيد ايام امل امل كل تبقى تقول تبقى للمقتول لل تبقى تقول نظل نظل نظل نظل خير نظل نظل نظل حتى نظل نظل تربينا على حب حسين كبار ويا العمر حبه تربينا على حب حسين كبار ويا العمر حبه وتيبقى صر خاب احشانه يا حسين ويمصى يا حسين يا حسين كي العام على العاده نقيم الماء تمي بكل دار نرفع صوت عزتنا باسمك يا ابو الاحرار من يومك علمنا نعيش بكل زمن ثوار ما نطخ يا حسين الراس ما نطخ يا حسين الراس ما نقبل بذل وعار وما نقبل بذل على عزتك ترى أبينا من دمك يا والينا على عزتك ترى أبينا من دمك يا والينا ونصبغ سيد الوانة يا حسين ويمصى يا حسين يا كي خادم ممنون خادم أهل البيت أبو جعفر العبودي كي العام على العادة نقيم المهتم بكل دار إن رفع صيات عزتنا باسمك يا أبو الأحرار من يومك يعلمنا نعيش بكل زمن ثوار ما نطخ يا حسيني الراس ما نقبل بذل وعار ما نقبل بذل على عزتك تربينا من دمك يا والينا ونصبغ سيد الوانا يا حسين يا حسين بتكوين الذار جفوفي البيع عن طيناها ومن قبل الخالق هالروح مرهونة لك شفناها وحنا فضيل الطينة حقنا له وننتباه حقنا له وننت من أمنا رضا عن هواك من أمنا رضا عن هواك رضعت برضا عناها ارضى عن طيب المرضى وانت اللي جنيت تسمع ارضى عن طيب المرضى وانت اللي جنيت تسمع حتى المهدنا غانا يا حسين ويم يا حسين عيد وانك تظن ظنون انك بار والعيشق يزغر خابت ظنيت العادك من شاف العيشق يكبر وبعين الموالي شوف دمع الحزن يتحدر من ينزل يخط مايه نحبك يا أبو الأكبر نحبك يا إذا أخذت بنهاي الناس حين الاسم عتي الأنفاس إذا أخذت بنهاي الناس حين الاسم عتي الأنفاس تصعد تنزي الحزنانة يا حسين ويل يا حسين عدوانك تظن ظنون انك بر والعيشق يزغر خابت ظنيت العداك من شاف العيشق يكبر وبعين الموالي شوف دمع الحزن يتحدر من ينزل يخط مايه نحبك يا أبو الأكبر نحبك يا آه إذا أخذت بنهاية الناس حين اللي سمعت الأنفاس إذا أخذت بنهاية الناس حين يلسم عتي الأنفاس وتصعد في الحزنانة يا حسين ومصا يا حسين يا حسين انقسم به ماك الزهرة لدربك نبقى وفاية حقنا لو ليظل ننعك ونرفع بس ماك الراية عدنا علمها الدمعات إلها الزهرة شراية إلها الزهرة شر آه ندري بالحشر أمك تتنقى لا تنقاية باشر تحضر الخدام ويعودك علي الضرغام باشر تحضر الخدام ويعودك علي الضرغام وكلها تصرى أخي ويانا يا حسين ومص يا حسين بيت الدعاء انقسم به ماك الزهرة لدربك نبقى وفاية حقنا له ليظل ننعك ونرفع بس ماك الراية يعيدنا عليمها الدمعات إله الزهرة شراية وإله الزهرة شر آه ندري بالحشر أمك تتنقى لا تنقايا تتنقى لا تنقى قسيم بو ماك الزهرة لدرب اقلب يا وفاية وجينا ننشد كربلا ضيعينها جينا ننشد كربلا ضيعينها بيها زينب قلاوم يسرينها يسرها ولالها واحد في زع شايا الحافظ عيونها ليالي وقيطع جينا ننشد وينا ابو فاضل وجينا جينا ننشد وينا آه ما تدلون الشريعة وينها يا الله يا الله يا كريم نقسم عليك بحق الحسين يا الله شافي وعافي جميع المرضى لا سيما المنظورين يا الله اقضي حاجات المحتاجين إلهنا عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره والمستشهدين بين يديه ارزقنا قريبا عاجلا آمنا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين يا الله تقبل منا هذا القليل بكرمك ومن المؤسس ارفع ثواب مجلسنا هذا إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان نهدي الجميع الفاتحة تسبقها صلوات